فأقول وبالله التوفيق أن التوحيد كما ذكرنا توحيد هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية و أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة، وأن توحيد العبادة لأن العبادة هي الطاعة كما ذكرنا، فذكرنا أن هناك ثلاثة أمور تندرج تحت موضوع توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والإرادة، وهي التحاكم إلى ما أنزل الله أو الحاكمية المعروف بالحاكمية، ثم الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، ثم الموضوع النسك والشعائر. تحدثنا عن موضوع التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن الطاعة مبدأ الطاعة لله هو المبدأ الذي إذا سقط يقدس جناب التوحيد ويسقط التوحيد على الإنسان. مبدأ الطاعة هنا ليس بمعنى كل طاعة، لأن كل مرتكب معصية في معصيته ليس مطيعا لله. فإذا قلنا هذا إن الارتكاب في حد ذاته حكم بغير ما أنزل الله، أصبحنا كالخوارج وكفرنا بالمعصية، لأن المعصية صورتها صورة عدم طاعة لله. لا، هنا الطاعة معناها مبدأ الطاعة الكاملة، أي مبدأ الرجوع كمرجعية إلى أحكام الله. ولكن يبقى كما قال ابن تيمية، يبقى الإنسان على ضعف فهو يرجو، يخاف ويرجو، ويحاول طول الوقت أن يجتنب الإيش المعاصي. ولكن نحن حين نتحدث عن التحاكم، ولذلك قلنا من لم يحكم بما أنزل الله فهم كافرون، تحدثنا عن من في معرض النفي تفيد العموم، يحكم بمعنى أن يشرع من دون الله لا أن ينفذ القوانين. أما إذا كان حاكم المرجعية في بلاده هي للشريعة، ولكنه يقتل هذا ويغصب من هذا ويأخذ فلوس هذا، فهذا لا يكفر إلا إن استحل، لأن المرجعية التي عنده، وتذكرت مثال القاضي الذي ضربته لكم سابقا، القاضي الذي يحكم والمرجعية للشريعة ثم يتلاعب بالبينة، والقاضي الذي لا يتلاعب بالبينة ولكن الحكم عنده أصلا المرجعية أصلا لقانون وضعي، هذا يحكم بحكم الأول، يحكم بحكم الشريعة ويعصي، والآخر يحكم بحكم الكفر، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون هذه النقطة في غاية في الوضوح، هذا مدار التوحيد، مش عشان تعلموه لغيركم، لا، عشان أنتم تعيشون به وتموتون عليه إن شاء الله. فهذا موضوع التحاكم. الولاء نترك موضوع الولاء كباب، يعني أنا بشرحه، قد يكون بعض الأبروتشز وبعض المداخل التي أدخل إليها في هذا الباب مختلف عن مداخل الشيخ هاني، ولكن الموضوع هو هو والنتيجة هي هي إن شاء الله. وهو طبعا إن شاء الله سينهي في المرة القادمة ما بدأ في هذه المرة. وأنا بس أؤكد على أن هناك الولائين، ولاء الكفر و ولاء المعصية، ونفرق بينهما. ثم ندخل في موضوع الولاء والنسك والشعائر. حين ندخل في موضوع النسك والشعائر ونتحدث عن موضوع في موضوع التوحيد، فنحن نتحدث عن موضوع التوحيد الذي كما ذكرنا إن خدش سقط التوحيد عن الإنسان، بمعنى أنه كفر، الذي هو أصل الدين، الذي هو كلمة السواء، الذي هو الشرك الأكبر. أما إذا تحدثنا عن النسك والشعائر، ففي الحقيقة ينقسم هذا الأمر بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، أو بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. فهنا يجب أن نلمس أو كفر العمل والكفر العملي، هذه كلها أمور مترادفات. أحب أن ألمس هنا بشكل خفيف وسريع هذا الفارق، لأنه في غاية الأهمية، وإن كان تجد له تفصيل في كتابي عن حقيقة الإيمان فتح المنان، وتجد منه نسخ عند الشيخ داود، وكذلك إن شاء الله في في الدورة إن ربنا كتب لنا هذا، والبالتوك سمح لنا إن احنا نتكلم بطريقة عادية، والشيخ داود جاب المتخصص وقدرنا نسمع منه بطريقة كويسة أو يسمعنا بطريقة صحيحة، نأخذ الدورة الثانية في الإيمان وهنتكلم عن هذا بطريقة يعني مفصلة جدا. ولكن يجب أن نلمس هنا الفرق لأنه في غاية الأهمية، لأنه بيحدث لحظات يعني خلط في هناك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هناك الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الفارق هناك والكفر الأكبر أو الشرك الأكبر يعني بيسمى اللي هو يعني بيقال عنه في الاعتقاد أو حتى في العمل، يعني يقع في الاعتقاد وفي العمل، كفر العمل، كفر عمل، مثل مثلا السجود لصنم، قد لا يتحدث إنسان ولا يقول أي كلمة كفر، لكن يدخل على صنم فيسجد له، فيسجد له، فهذا طبعا كفر أكبر، مع أنه ما في كلام، ما في شيء. كذلك نلاحظ أن البعض يقولون أنه والله هذا يرجع إلى الاستحلال، لابد أن يكون داخل الاستحلال. نرجع مرة أخرى نقول نحن في نتعامل لنا الظاهر والله يتولى السرائر، نحن لا نعرف، ليس لنا دخل بموضوع هو استحل أو مستحلش، لأنه لأن شكل الفعل مكفر، شكل الفعل مكفر. يعني مثلا في حالة الحكام اللي بينفذوا، نحن ممكن نقول والله طب ما احنا ما نعرفش، ما لناش دعوه، هم برضه نقول لا ده شكل الفعل، ده هو سلب واحد ماله، ده سرق، شكل الفعل اللي فعله الحاكم ما هوش فعل مكفر، فلا بد من الاستحلال فيه. ولكن في مثلا السجود للصنم، تمزيق المصحف، وان كان في تمزيق المصحف يجب في الاستتابه ان نعرف انه يعرف ان هذا مصحفا، لأنه قد يكون بيمزق في كتب وكان فيه في النصف المصحف فمزقه وهو لا يدري. فهنا مش الفعل، هنا يعني في أصول فقه إن شاء الله هنوضح هذه النقطة، هنا الأمر لا يعود إلى الفعل إلى نفس الفعل، ولكن إلى من وقع عليه الفعل، كمن دخل يعني لا مش عايز أدخل في هذا الموضوع، ولكن أنا أقول أن كفر العمل قد يكون بالعمل فقط، كما قال ابن تيمية فكل من قال، وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، فإنه لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله. هذا نص قول ابن تيمية من كتاب على ما أتذكر من في صفحة 516 في كتاب اقتضاء الصراط، اقتضاء لا الصارم المسلول، الصارم المسلول على إن أسعبتني الذاكرة. ولكن نقول أن هناك أنواع من الكفر، إذا تذكرتم ذكرنا أن كل ما يذكر في القرآن من أنواع الكفر والظلم والفسق تعني إيش؟ تعني الكفر الأكبر والظلم الأكبر والشرك الأكبر. ليه؟ لأن القرآن يأتي بالغايات تنصيصا عليها، أما السنة فهي التي تنبه على الأمور التي تدور بين طرفيها، فالتفصيل أن السنة بيان للقرآن ثم إن علينا بيانه، فالسنة تفسير أو بيان للقرآن، وهي ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قولا وفعلا وتقريرا. فنقول أن السنة تأتي بألفاظ ذكر فيها الكفر والشرك، ولكن قد لا يقصد بها الكفر الأكبر والشرك الأكبر. يجوز في السنة أن تقع على الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، ولكن سمي كفرا أو شركا لتعظيم قدره، ولأنه يشتبه اشتباها بشكل الكفر الأكبر في العباد، ولكن يشترط في هذا التحليل. مثلا يقول صاحب كتاب أعلام السنة المنشورة، هو كل معصية، إيه هو الكفر العملي؟ اللي هو الكفر العملي أو الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. تتذكروا لما ابن عباس قال هو كفر دون كفر، اللي هو الكفر الأصغر، أو مثلا الكفر التي تنكر فضل زوجها، هذا من الكفر الأصغر. ليه؟ لأن هذا عمل، هذا ما هو فيه كذا، اللي هي جاء في الحديث تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن العشير يعني يفعل لكم كل شيء من ما هو مفروض أن يفعله، قولا وعملا وشعورا وتقربا ومحبة وكل شيء، ثم والله ما رأيت منه خير، فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منه خيرا قط، فترفض كل شيء وتوقع كل شيء. فهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، زي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مع أن رسول مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا أثبت في أثناء القتال أنهم إخوة، إذا المتقاتلين ما هم مش كفار، كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقتاله كفر؟ إذا هنا الكفر قتال المسلم، لأن حتى المسلمين بينهم أضغان وبينهم مشاكل وكره وكذا، قد يقع منهم التقاتل على أمر من أمور الدنيا وكذا، فهذا كفر. ليه؟ لأن شكل القتال يشتبه بالقتال بين المتعارضين في العقيدة، فلذلك سمي رسول الله سماه إيش؟ سماه كفر. فهذا هو مثلا موضوع الشرك الأصغر والكفر. إذن الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر أو الكفر العملي، ليه؟ لأنه عملي لا يرتبط بعقيدة. قد مرة ثانية قد يقال إذا لم يكن يرتبط بعقيدة، إذن يجب أن نحن أي فعل كفر نشوف إذا كان مرتبط عليه، نقول لا، إذا كان ده اسمه كفر العمل، يعني في كفر عمل وكفر عملي. كفر العمل هو الكفر الأكبر الذي يثبت بمجرد العمل ولا يحتاج أن نختبر صاحبه في إذا كان هذا يا ترى مستحل أم غير مستحل، هذا اسمه كفر العمل. أما الكفر العملي فهو الكفر الذي جاء ورد في السنة ووقع على معصية مع بقاء اسم الإيمان على عامله، اللي هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا ليس يكفر. الخوارج كان يكفر لأنهم قالوا أن هذا ابتداء حكم بغير ما أنزل الله، لأنه أطاع غير الله، أطاع هواه، فهذا كفر، فهذا ذلك كفر بالمعصية. نحن نقول لا، هذه الأعمال الاسم الإيمان موجود على صاحبها، ولكنه تغليظا وتعظيما تسمى كفرا، ولكن ثبت حقيقة. أن الزنا ليس بكفر أكبر في سيرة رسول الله وفي القرآن، إلا إن وقع الاستحلال، حتى ولو وقع الإصرار. وأن فرق بين هنشرح معنى الإصرار في موضوع إن شاء الله لما نتحدث في موضوع دورة الإيمان. نقول كذلك يعني مثلا الاستهانة بالكتاب وسب رسول الله والهزل بالدين، هذه الأمور يعني السب أصلا كما قلت تمية في الصلاة، السب أصلا وضع للإهانة، السب لم يوضع لأمر آخر، فمن سب فقد أهان، لا يوضع لهزل، ليس فيه هزل، زي الطلاق، كلمة الطلاق وضعت أصلا للانفصال، لذلك إذا قالت الرجل أنت طالق ليس فيها هزل فهي طالق طلقة على طول. فإذا هذه الأمور الشكل الأصلي لها شكل مكفر، فيجب أن نراعي هذا. وكذلك مثلا الحلف، لما كان الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهنا في ناس تحلف بغير الله ولكن لا تحلف تعظيما، ليه؟ لأن الحلف يعني تعظيم المحلوف به، فإذا كان الإنسان يعظم المحلوف به من غير الله كتعظيم لله هذا كفر أكبر، ولكن إن كان لا هذا ليس من أصغر، فهنا يجب ذلك إلى بعض من هذه الأمور التي جاءت في التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ويحذر فيها الإنسان، لأنها إن لم تقع كفرا أكبر وقعت كفرا أصغر، إن لم تقع شركا أكبر وقعت شركا أصغر، فلا بد من الحذر فيها. أول هذه المسألة مسألة الدعاء. الدعاء طبعا هو الدعاء هو العبادة، في الحديث الصحيح رواه الترمذي وأبو داود، الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، فدعاء الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو التوجه، وكما ذكرنا في هو الدعاء هو خصوصية من خصوصيات الإله أن يتوجه له، يتوجه له إيه؟ يتوجه له بالدعاء بالطلب، وأن ادعوني قل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. شوف الدعاء عبادة هنا، يعني إلا الذين يستكبرون عن دعائي يعني على طول ها في جهنم داخرين، فسيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا هو الدعاء، فدعاء الله سبحانه وتعالى لا يصح دعاء غير الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. والدعاء نوعان، في دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو نوع من التوجه إلى الله، مجرد التوجه دون أن تطلب من الله شيء، ولكنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. على بالدعاء يا مولانا. السلام عليكم. يا فضيلة الشيخ، اللاقط سقط منك، صوتي انا واضح يا جماعة؟ مسموع صوتي؟ مسموع. طيب الشيخ اكيد في عنده انه اللاقط سقط منه. طب انا هنزل مرة اخرى حتى ياخذ اللاقط. مثلا كلمة يا فضيلة الشيخ، انتبه انظر للبالتوك للسكرين اللي أمامك حتى تعرف انت بتتكلم واضح ومش واخد بالك. نزل منك اللاقط، فرجاء تعيد وتضغط مرتين مرة اخرى. يا شيخ اضغط مرتين وبضغط مرة اخرى، بضغط كل حاجة ومحدش سمعني. هل تسمعون الان؟ طيب خلينا نكمل قبل ما يغضب علينا هذا البرنامج المهبب هذا. المهم فلا أدري متى توقفتم عن السماع. فالدعاء فيه هناك دعاء العبادة وهنالك دعاء المسألة. فدعاء العبادة أن يدعو الله سبحانه زي عبادة، كقول إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا دعاء عبادة أوت. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو في القصص. فده دعاء عبادة. أما دعاء المسألة هو غالب ما جاء في القرآن من دعاء المسألة، إن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا دعاء يوجهنا إلى دعاء المسألة. مثلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فالذين يدعون من دون الله وما زادوهم غير تتبيب، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد في النحل. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فالذين يدعون من دون الله شركاء يعني يطلب، والذين يطلبون من دون الله، فهذا هو دعاء الطلب أو دعاء المسألة. فهذا الدعاء لا يجب، الدعاء لا يجب أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. طبعا يأتي هنا مسألة، مسألة دقيقة، وهي مسألة الذين يذهبون إلى الأولياء، يتوجهون في الأولياء، الأولياء ويدعون عندهم، يقولون يعني الذين يطلبون يا حسين افعل لي، يا حسين اعمل لي. هؤلاء يعني إذا كانوا يعتقدون أن الحسين أو غيره لهم القدرة ويتولون أمر الكون كما يقولون، فهذا كفر أكبر ينقل عن الملة. قد يكون هناك بعض العلماء من قال بالإعذار بالجهل في بعض هذه الصور، لأن الجهل، ولكن في الحقيقة أن الجهل يقع لمن، على من يعني يدعو الله عند هذه، عند هؤلاء، عند هذه الأولياء، عند هؤلاء عند القبور، أو يدعو هؤلاء على أساس أنه وما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا قول الكفار والمشركين. ولذلك في الإعذار في الجهل، وفي كتابي عن موضوع الجواب المفيد في حكم جهل التوحيد، أنا ذهبت إلى هذا الرأي، إلى أن هذا كفر أكبر ينقل عن الملة، ويجب أن يوجه من يدعو من دون الله بهذه الطريقة ويعتقد في ولي أو في نبي أو كذا أنه يستطيع التحكم بنفسه. البعض يقول، نحن نقول لأنه يوصل هذا الدعاء، نقول هذا بالضبط الجهل الذي وقع فيه المشركين. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال بل أنتم قوم تجهلون. فهنا الجهل، رغم أن هذا الذي طلبوه، يعني هذا الذي طلبوه كفر أكبر، لكن كفر أكبر ليس من باب الجحود وليس من باب الاستكبار، هذا من باب الجهل. بل أنتم قوم تجهلون، كما سنتحدث في موضوع حادثة وحديث ذات أنواط. فهذا هو القول الذي يجب أن يقال في موضوع الدعاء، لا صح أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى بأي درجة من الدرجات. ثم نتكلم عن موضوع مثل الاستعانة والاستغاثة. فالاستغاثة قد تكون بالله وبغيره، فاستغاثه الذي هو من شيعته في سيدنا موسى، فالاستغاثة. أما الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فيجب أن نحن نفرق بين هذا وذاك، ويجب أن لا نستعين بغير الله. يقول بعض الناس، طيب ما في ناس بتستيدر تعالى يقول أعني أن أحمل هذا الصندوق، هذه استعانة شيخ من داخل دائرة السبب. أما الاستعانة التي نتحدث إليها فهي الاستعانة التي تخرج عن دائرة السبب، بمعنى أن يستعان به على أمر غير مقدور عليه بالطرق المنظورة بالأسباب الطبيعية المعروفة. هذه هي الاستعانة التي لا يصح أن تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ويكون فيها الكفر الأكبر. طبعا كذلك موضوع عبادة الأولياء، موضوع عبادة الأولياء، طبعا نحن You have been selected to take part in our anonymous survey. Please take our 30-second questionnaire. And to say thank you, we'll offer you an exclusive gift. موضوع الولاء، لا، موضوع الدعاء، عبادة الغلو في الصالحين، طبعا هذا أمر مما ابتلينا به وابتلانا به الصوفية بالذات. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال هلك المتنطعون 3 مرات. فهنا جاء التغليظ على الذين يغالون أو في موضوع الصالحين. ولذلك أن في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وفيها صور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فهذا هو الأمر اتخاذ. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ولذلك نعرف نحن أن اللات والعزى وبناه كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا قالوا دعونا نتخذ عليهم مسجدا لعلنا نتذكرهم به، فلما نسي الأمر عبدوا. هذا الحديث فعبدوا بمعنى أنهم صار الناس يذهبون إليهم يتبركون ويدعونهم من دون الله، وصاروا أصناما وهم لم يكونوا في الأصل إلا رجال صالحين. فهذا في موضوع مثلا الغلو في الصالحين. مثلا هناك أبواب مثلا الكهانة والعرافة جاءت فيها الكهانة والعرافة جاءت فيها أحاديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر المنزل على محمد. نحن نتكلم على الأشياء التي وردت في السنة، من أتى في صحيح مسلم التي وردت في السنة وذكر فيها الكفر والشرك. يعني هذه هي الأمور التي نتحدث فيها الآن، ليست في كل الأمور، ولكن فيما أتى من أمور تتراوح بين المعصية والكفر وحسب المناط وحسب موضوع الاستحلال. فمثل في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، قيل لم تقبل له صلاته. وفي حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود. فإذا هنا حديث صلاة 40 يوما فسر وبين لماذا لا تقبل صلاة 40 يوما، ليش؟ لأنه كفر بما أنزل على محمد. فهل هنا الكفر كفر أكبر وأصغر؟ يتوقف على من ذهب إلى الكاهن أو العراف، هل هو يعتقد اعتقاد جازم أنه يعلم الغيب كما يعلم الله الغيب، أم أنه يعتقد أن في عنده طرق يعلم بها الغيب عن طريق الله سبحانه وتعالى أو عن طريق الجن أو عن طريق أمور لا تجعل عند هذا العراف المقدرة التي يعتقدها المسلمون في الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يكون إيش؟ شرك أصغر. مثلا موضوع الطيرة يعني اللي هو التشاؤم، يعني ليس منا. في حديث الشهير تاع عمران بن حصين يقول رضي الله عنه، والحديث مرفوع، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كهنا فصدام يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالطيرة هي التشاؤم، وكانت العرب تتشاؤم من أمور، يعني كانوا يطلقون طائر ولذلك يسموها التطير. ألا إنما طائرهم طب ما هو الإنسان في عدوى، طبعا الإنسان لما يأتي قريب من مريض مرض معدي فيعديه. فنقول هنا لا عدوى بمعنى أن زي عمر الخطاب في الطاعون فأمر بأن الذي دخل الأرض لا يخرج والذي خرج لا يدخل الأرض التي نزل بها الطاعون. فلما قيل له يعني أنت ترد قضاء الله يا عمر، قال أرد قضاء الله بقضاء الله. فيرد قضاء الله بقضاء الله، لأن قضاء الله كذلك إذا لم تدخل الأرض التي فيها المرض هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه أنت أتجنبت والله سبحانه وتعالى في مشيئته الكونية لم يرد لك الدخول. فإذا هنا هذا هو الفهم المتكامل في هذا الأمر، أنه لما رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة هنا بمعنى أن ليست هناك عدوى بذاتها. لا تعتقد أن المرض يعني إن لم يشأ الله سبحانه وتعالى، هذا من باب إعادة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه سبحانه، أنه لو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن تنتقل إليك العدوى ما انتقلت. فلا يجب أن نعتقد يأتي مريض يقول يعني لو ما كنتش زرت هذا المريض ما كنتش مرضت. فهذا الكلام غير صحيح. ولذلك في الحديث لا يرد ممرض على مصح. الإنسان المريض لا يرد على مصح. ليه؟ لأنه قد إيش قد قد يعني قد يمرض من مرضه. فهنا هذا هو التأويل والجمع بين الأدلة في هذا الموضوع الهام الذي يتعلق كذلك بالقصد بالحلف والتعظيم. هل هو يا ترى تعظيم من كبير أو تعظيم كتعظيم الله سبحانه وتعالى أو الأم لا؟ مثلا التصوير يعني وردت أشياء حديث تدل على أن المصورون مثلا في حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أو حديث عائشة الشهير أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين ضاهون بخلق الله. هنا طبعا وردت كما يقول علماء الأصول قد يرد الـ الـ الـ الـ الـ قد ترد الصفة في بأحد موصوفاتها بأحد الصفة بأحد موصوفاتها. فهنا ورد المصور في هذا الحديث بالذين ما ذكرش ما قالش في حديث ما قالش أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وإن كان في بعض الحديث جاءت، ولكن في هذا النص بالذات في الحديث الذين يضاهون بخلق الله لم يذكر المصورون. إذن هنا يبين لنا هذه الرواية لماذا المصورون؟ لأنهم يضاهون بخلق الله، وإلا ما ذكرت هذه الرواية. فهذه الرواية بينت لنا لماذا المصورون، لأنهم يضاهون بخلق الله. ومما يثبت ويبين هذا الأمر هو ما جاء في بقية الأحاديث، لأنه يقال له هذا يجعل له بكل صورة ينفق فيها الروح. أن ينفق فيها يطلب منه. ليه؟ لأنه يضاهي ويفعل هذا يضاهي خلق الله كأنها فعل الله سبحانه وتعالى. فهذا بالطبع كفر. ولكن يجب أن تكون يعني بما أنه في رواية من الروايات أنه جاءت أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فبين هنا أن المصور يجب أن يكون فيه إيه مناط المضاهاة بخلق الله. ولذلك هنا اجتمع مع الأمور التي هي من إيه تتراوح بين الشيء الأكبر والأصغر في هذه الأمور. كذلك مثلا موضوع التصوير بالكاميرات، هناك من قال أن ليس هناك فرق، فالمصور مصور، واللغة بيّنت هذا بوضوح أن هذا نحن نقول هذا المصور يصورني وهذا المصور يصور، فالكلمة تقع على التصوير. يرد بعض العلماء يأتي برد يقول نعم، ولكن اللغة هنا ليست بعامل، لأنه قد تعرف أو تعارف الناس على أن التصوير هنا ليس مقصود به يعني الاسم اللغوي هنا ليس المقصود به التصوير الذي هو بالريشة والقلم ومحاولة المضاهاة عن طريق اليد. هنا هذا يعني قد يكون مجازا تصوير، فاستعملت اللغة واشتهرت فأصبحت عالم على كلمة التصوير، ولكن ليست هي تصويرا بالضبط، ولكن هي كما قال مثلا ناقش الألباني قال هذا حبس للظل، لأنك لا تضاهي خلق الله. أنت تأخذ الصورة أنت بتحمل خلق الله نفسه وبتقول هذا هو خلق الله، يعني كوبي منه طبع من خلق الله، أنت لا تحاول أن تضاهي. الرحيم. فكلمة المضارع تفسير، ولكن موضوع غير الألباني في كثير من يعني في بلاد المسلمين، يعني في قبل في أوائل القرن العشرين مثلا، هذه هي كانت ظهرت هذه، فليس فيها أقوال من السلف، ولكن اجتهد بعض الكثير من العلماء، منهم قال لا، وهؤلاء علماء نجد غالبا يرون أن التصوير هو التصوير، ولا يجب أن يعني نفكر في هذا الأمر. وهناك علماء آخرين قالوا هذا ليس تصويرا، ولكن ده حبس للظل، ظل ما خلق الله سبحانه وتعالى، ليس محاولة المضاهاة، ولا يدخل عمل البشر فيه بشيء. هذول قالوا لا، يدخل عمل البشر، لأن البشر هم الذين صنعوا الكاميرا. قال الآخرون نعم، ولكن هذه ماكينة وليست مضاهاة باليد كما هو معروف. مثلا في الحديث لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا في صحيح مسلم. فالصورة التي طمسها كانت صورا كلها مرسومة باليد، تحاول يعني فيها موضوع المضاهاة، حتى لو لم يكن فيها موضوع المضاهاة، ولكن على أقل تقدير كان فيها كانت معصية، حتى إذا حملت على المعصية. أما إذا كانت فعلت بقصد المضاهاة زي ما في حكاية مايكل أنجلو كده والكنيسة السيستانية في إيطاليا وكذا، هذه طبعا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه فيه برضو كما يذكر محمد بن العاص في ترك للأدب مع الله، القول في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. فكذلك أنهم الحديث صرح بأنهم أشد الناس عذابا، فهذا طبعا ده أمر ضخم جدا، أشد الناس عذابا. فهذا هو من الأمور. هناك أمور أخرى كثيرة تتعلق أو في الأحاديث التي ولكن التي وردت بها معصية وأطلق عليها اسم الكفر، وأنا ذكرت لكم يا أخوة الجامع في هذا الموضوع، وهو أن هذه الأمور التي وردت في السنة تبين موضوع تبين الضابط لهذا الأمر، وهو أن ما ورد في السنة يحتمل أن يكون شرك أصغر أو شرك أكبر بحسب المناط الذي يقع عليه، فقد يكون شركا أكبر إذا كان المناط مناط تكفير، أو يكون شركا أصغر أو اللي هي المعصية المغلظة، يعني اللي هو زي مثلا الرياء، ما هو الرياء أو النفاق، ما في نفاق أصغر. يعني هذه الأمور كلها ظهر فيها قيل فيها أحاديث تحتمل أن يكون الإنسان منافق في نفاق أكبر أو يكون نفاق أصغر. يعني مثلا ما ورد مثلا في المختلعات، من هم المختلعات؟ اللي هي التي هي المرأة التي تداوم على طلب الخلع من زوج والثاني والثالث حتى تريد أن تتمتع بعدد أكبر من الرجال، فقال المختلعات هم المنافقات. فالمنافقات هنا ليش؟ لأنهم في الحقيقة يظهروا غير ما يبطنوا، هي مش عايزة تختلع لأذى أو لعدم رغبة في هذا الرجل لأنها تكرهه، لا، هي عايزة تنتقل لرجل آخر والرجل ثالث، فهذا هو النفاق، وذلك سميت المنافقات. فهذا نفاق، هذا النفاق طبعا مش نفاق كفر، لأنه هذا لا يكون نفاق كفر. وهكذا في هذه المعاني يجب أن نكون على حذر في هذا. فهذا في باب النسك، صرف النسك والشعائر لله سبحانه وتعالى، فكل ما فيه تعظيم وإجلال وإكبار وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ثم يصرف منه كمثله لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر من الكفر أبدا. أما إذا صرف له بصورة لا توازي صورة الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون شكل من أشكالها أو قدر من أقدارها، كمن يقول وحياة ولادي هفعل كذا، هو المشترك هنا بين الله سبحانه وتعالى أن يحب الله سبحانه وتعالى حبا عظيما ويحب أولاده، فهذا كفر أصغر، هذا شرك أصغر، لأن أشرك أولاده مع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يقول وحياة أولادي يقصد أن أولادهم في مقام الله سبحانه وتعالى وأنهم عنده مثل الله سبحانه وتعالى فهذا. وعلى كل الأحوال يجب أن ينبه من يرتكب شركا أصغر حتى تحت أي غرض أنه في موضع نزاع، أنه في المنطقة الرمادية، في الجري أريا زي ما بيقول، في المنطقة الرمادية يجب أن يعني نكون يعني على حذر من هذا الموضوع. لا أدري هل انتهت الساعة ولا هناك وقت باقي. هل تسمعونني؟ هل يسمعني أحد؟ واضح أنه ما في أحد يسمعني. نعم نعم نعم. هل انتهت الساعة ولا لم تنتهي؟ أسأل سؤال. نعم لسه شوية. طيب إذن نقول أننا بهذه الطريقة أو بهذا الإيجاز، طبعا هناك جوانب كثيرة جدا، يعني ليست كثيرة جدا ولكن لم نتوسع فيها لأنني أحب أن أنهي في حدود الساعة بالضبط، وأحب أن أنهي في حدود الثمن محاضرات بالضبط حتى نكون على يعني ممن يعني إن شاء الله نكون على عهدنا فيما تعهدنا معكم. هناك صور يشخنا على الخاص كليب أرت، هل هذه حرام أم لا؟ على كل حال أنا أريد أن أكمل في هذا، فأقول أن هذا هو التوحيد الذي تعبرنا الله سبحانه وتعالى به، توحيد ربوبيته التي هي في الأصل مزروعة في فطرنا، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المصور، وأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو صاحب الكلمة النافذة والمشيئة المتنفذة، وأنه هو اللي يجب أن يطاع. فهذا هو الأصل، وأننا نؤمن بأسمائه وصفاته كما جاءت، نثبتها بلا تمثيل ولا تعطيل كما جاءت، ولا نمرها كما قال من قالوا بالتمرير وبالتفويض، ولكن نفهمها لأن الصحابة ورسول الله والصحابة والتابعين فهموا هذه الأشياء، ولا يقال أنهم لم يفهموها أو كأنهم لم يفهموها كما فهمها من يعني من كمن يتكلم بلغة غير عربية. فنقول أن نلخص الموضوع كله، يقول لي بعض الإخوة أنها 40 دقيقة غير التقطيع، فالحمد لله لا زال عندنا فقط. فأحدث الإخوة الأخ داود، أنا وصل لي فايل بس مش عايز أفتح أي شيء عشان ما فيش حاجة تنقطع إن شاء الله. فنقول أن فهذا هو أن توحيد الربوبية، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. فهنا الربوبية هي أن الله ربي وربكم، الله هو رب الناس جميعا. فهذا القدر معروف ومشهود به وكذا، فنثبت أسماء الله ونثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل، والتأويل أو الإثبات أو التمثيل بلا تمثيل أو تعطيل. فالتمثيل أننا نشبهه بالخلق، والتعطيل كما فعلت المعتزلة اعتقادا أن هذا تنزيه، فنحن نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل، هذا هو قاعدة السنة في الصفات. فهذا في باب الربوبية. في باب الألوهية وعبادة الله سبحانه وتعالى نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الحقيق بالعبادة، بأن نتوجه إليه بالعبادة، والعبادة ليست هي الشعائر، نفرق بين العبادة وبين الشعائر هي الصلاة والصوم والحج وهذه الأمور، ولكن العبادة معناها الطاعة، الشعائر هي جزء من طاعة الله، أمرنا بأعمال معينة نقوم بها وهي الشعائر دون أن يكون لها معنى معقول، هي غير معقولة المعنى. لماذا نقف ونضع أيدينا على يعني نربع أيدينا كده على الصدر، لماذا نركع، لماذا نسجد، لماذا نقوم، هذه أمور غير معقولة المعنى. ولكن ولكن هناك كثير من أوامر الله سبحانه وتعالى معقولة المعنى، وهي كل ما جاء في المعاملات، الزكاة، الربا، العقود، الزواج، الطلاق، الميراث، كل قواعد الحرب، الدفاع، يعني كل ما جاء في القرآن من أحكام شرعية من غير الشعائر، من غير العبادات، الحج والصوم والصلاة والزكاة، هو كلها معقولة المعنى. فهذه يجب فيها الطاعة كما ليس في كما تجب في الأمور غير معقولة المعنى. الأمور غير معقولة المعنى جاء بها المولى سبحانه وتعالى حتى يكون له خصوصية سبحانه وتعالى في أنني، يعني يقول له سبحانه وتعالى أنه يريد من العبد أن يفعل هذا حتى لو لم يعرف لماذا، وينفذه في أوقات محددة وبطريقة محددة، فهو يختار الهيئة والكيفية والزمان لهذا. يعني الله سبحانه وتعالى اختار مكة من دون الأماكن في الدنيا كلها لتكون مكان التعظيم، اختار رمضان ليكون محل كذا، اختار يوم عرفة ليكون محل التعظيم، اختار العشر الأوائل من المحرم ليكون فيها مثلا أفضل الأعمال، في أفضل من غيرها، هذا برضو من باب الاختيار. الكيفية، اختار الكيفية، اختار كيف نقوم ونقف وننزل ونطلع وكذا، ونلف سبع مرات في الطواف مش ثمانية، ونسعى سبع مرات بين الصفا والمروة. اختيار الكيفيات والهيئات والأزمنة والأمكنة، الزمان والمكان، هذا هو من الله سبحانه وتعالى حتى يكون فيه معنى الطاعة المجردة للعباد في الدنيا، فهي فيما طول المعنى. فجاءت كل الشرائع لطاعة الله سبحانه، نطيع فيها الله سبحانه وتعالى لصالحنا، لكن قصد الطاعة لازم يكون موجود. يعني أنا حين أفعل قد أقول طيب يا رب أنت تريد أن صالحنا في موضوع الربا، لكن أنا عايز أرابي، أنا مش عايز أجيب مصلحتي هنا. نقول لا، ده كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى فيه حتى في معقول المعنى وغير معقول المعنى. معقول المعنى كله في جانب الطاعة، غير معقول المعنى في جنبين: جنب الطاعة وهو ربنا يقول للعبيد أنه يعني أنا أنا أنا أنا يعني بالنسبة لمكتب مصر لا يعني لا لا لا يهمني الآن أن يسمع أو لا يسمع، لأنهم في الحقيقة لابد أن يفعلوا شيء بالنسبة لما هم فيه. المهم أقول أن قطع علي والله المدار التفكير، أقول أن نعم كل عمل فيه حتى في غير معقول المعنى فيه قسم من الأقسام، فيه نصف طاعة لله سبحانه وتعالى يجب أن تتحقق ويجب أن تكون حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. يعني حتى في الصدقة التي تتصدقها يجب أن إذا تصدقت، طب هم هنا المشركين طب هم بيتصدقوا، فجعلناها هباء منثورة. ليه؟ لأن قصد طاعة الله غير موجود. ولذلك ابن تيمية يقول يجب أن يكون العمل مقصود به، عمل الخير مقصود به الله سبحانه وتعالى، لازم أن يكون مقصود به. فالقصد في الربا وفي كذا وفي كتابة الوصية، ممكن واحد يكتب وصية ويدي الذكر في استحاضة لأنه يرى أن هذه الطريقة أوفى أو أفضل، ولكن ليس مقصود بها، ليس فيها، ليست لطاعة الله، هذا عمل مردود عليه، هذا عمل مردود عليه، لأن العمل يجب أن يتوفر فيه الأمرين، فهو رد. فالأمرين الحديثين دول، ولذلك بين هذين الحديثين يقع شرع الله بكامله، يقع بين الحديثين دول النية والعمل. فأثبت رسول الله أن النية ضرورية، وأن شكل العمل إذا حتى النية لو صحت ووقع شكل العمل على غير ما ورد في الشريعة فهو مردود، فهو رد ومردود عليه حتى لو كانت النية صحيحة. وده باب ضخم جدا في الفقه، وبنلمسه كذلك في أصول الفقه إن شاء الله، لأن له بها تعلق كبير. فنقول أن هذا هو مبدأ الطاعة، ولذلك حين نقول عن الحكم بما أنزل الله، أول أمر ناقشناه في موضوع التوحيد في موضوع الحكم، الحكم هنا ليس هو التنفيذ، ولكن الحكم هنا هو بمعنى التشريع، أن يشرع المشرع من دون الله، أو أن يتخذ مرجعية زي ما بيعملوا النهاردة في مصر، أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى آلهة صغرى، يقول هي آلهة ثانوية، هي مصادر ثانوية، وهو مصدر، لأنه مصدر التشريع الإله، فالبقى المصدر الرئيسي هو الله، فالمصادر الشرعية هي آلهة أخرى. هذا بأمر طبيعي كما درسنا في موضوع شرح معنى الإله وكلمة الإله وكلمة الرب وكلمة العبادة وكلمة الدين، نرجع لهذا القسم في حديث التوحيد. فيجب أن يكون التشريع المكفر المخرج عن الملة هو ما يوضع فيه شرعا، يوضع فيه تشريع مطلق يجري وينفذ على الناس بشكل عام، ويعاقب من يخالفه، كما هو في القوانين السرية في بلاد، في أراضي المسلمين الآن، في القوانين العلمانية، ويحاول يتلاعب عليها، يدور حواليها لفا ودورانا، يقول مبادئ ويقول لا هنشرح المبادئ في مادة أخرى، فهي القواعد الكلية والكذا. هذا نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن احنا ما نرجعش حتى لو ذكرت ان هي القواعد الكلية والامور هذه والادلة على هذه الامور مما ثبت من ادلة الاجتهاد، اللي هي القياس والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وعرف أهل المدينة عند مالك وبقية إيش هذه الأمور التي هي معروفة في علم الأصول. فنقول أن هذا التلاعب غير صحيح. ليه؟ لأن كل تلاعب على الطاعة، تلاعب على طاعة الله سبحانه وتعالى. الطاعة اللي هي بمعنى إيه؟ بمعنى الالتزام بإنفاذ أمر الله سبحانه وتعالى علينا كمجتمع وكحاكم يتحدث باسم الله علينا كمجتمع. يجب أن تكون الكلمة لله، الكلمة الأولى والأخيرة والعليا والسفلى والبداية والنهاية هي لله سبحانه وتعالى، ما في أحد بجانب الله، ولذلك يجب أن يكون هو المصدر الوحيد، هو أحكام الشريعة التفصيلية، لا مخرج من هذا. أي تلاعب آخر هو تلاعب على مبدأ الطاعة وإسقاط وإهدار وخدش لجناب التوحيد، ومن ثم تكون هذه الدولة ليست بدولة دولة مسلمة، وإن تضع وإن كان من عليها زي ما كان أيام التتار صلى وصام وحفظ القرآن وتحجبت امرأته وحفظ القرآن وصلى وبكى في الفجر، ولكن هذا أمر. وأن يقيم الشرائع، ليست الشعائر، الشرائع بين الناس حسب قانون اختلط فيه الوضعي بالشرعي، لا يحل حتى لو كان الشرعي هو غالب هذا القانون، لا يحل. ولا يحل بمعنى ايه؟ بمعنى يسقط التوحيد، بمعنى يسقط التوحيد، مش بمعنى لا يحل، لانه هيقول لك يحل طب ما هو حرام، انه لا، ما هو الكفر حرام، وما هو الكفر حرام، لكن هنا حرام غير حرام، حرام دون حرام، فهذا حرام بمعنى انه كفر. ليه؟ لأنه أسقط معنى التوحيد وأسقط الإيش جناب التوحيد. وكذلك الولاء، وكل ما تحدث فيه الدكتور هاني جانب الولاء والمظاهرة والمناصرة وحدود المودة، يودون من حب الله، ما هي حدود المودة؟ هل الرجل الذي يعني يتزوج من كتابية، ما هو مش ممكن يطلب منه أن يكره امرأة وهو يعيش معها، ولكن وهي كتابية، ولكن هنا المودة لا بد أن تكون على أساس المظاهرة والمناصرة، هو الفعل الظاهر، فعل الولاء الظاهر الذي يحكم عليه بالكفر بدون الدخول في التفاصيل. الزواج من أجنبية ليس فعل كفر ظاهر. ليه؟ لأنه موجود في الكتاب، ها يعني أحل لكم أحل لنا طعام أهل الكتاب وزوجات وبنات من نساء أهل الكتاب وكذا، الأمور اللي معروفة في أحكام أهل الكتاب. فهذا الأمر، فإذا أحل الزواج لا يمكن أن يحرم أن تودها. فإذا هنا المودة أمر آخر، ليست أمر المودة، فهي المودة بسبب أنهم يعني لجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حب الله. إذا لابد أن يكون هؤلاء محدين لله، هذه أمر. الأمر الثاني أن تكون المودة بسبب محدتهم لله. الثالث أن تخرج هذه المودة في صورة شكل أو في صورة عمل. فهذه الأمور في حالة الزواج من الكتابية هي غير متوفرة، والدليل الأول والأكبر فيها أن الله سبحانه وتعالى سمح بها، ولا يمكن الله سبحانه وتعالى يسمح بأن الإنسان يتزوج واحدة عشان يكرهها أو يتزاد. بالعكس، ده هو لما ده الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب للخلاص من الزوجة إذا كرهها الإنسان، فأشرع الطلاق، وإن كان يعني يشرع له أن يصبر، ولكن مولانا اللاقد سقط منك. السلام عليكم يا مولانا، اللاقد سقط منك. واضح ان في يعني حضرتك بمعنى ان الانسان يفهم هذا لنفسه مش على امر اخر، فيكون فاهم. لان اذا اعتقد في كفر انه ليس بكفر، او لا لو اعتقد انه ما ليس بكفر هو كفر، اذا وقع على كفر اكبر او على امور من امور التي تخرج تدخل في الإسلام أو تدخل الإسلام، هذا أمر ضخم جدا. لم يكن بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإنسان قد يكون خارج ملة وهو لا يعرف إلا في يوم القيامة. فهذا أمر في غاية الأهمية، لا تأخذوه على أنه درس عادي، درس التوحيد. هذا أمر نجاة فردية في الآخرة، أمر نجاة فردية في الآخرة. فيجب أنه حين تقرؤوه لا تقرؤوه عشان امتحان، اقرأوه وعرفوا تفاصيله، لأنه في غاية الأهمية. ما هو معنى الطاعة؟ وما هو معنى دلالات أسماء الله وصفاته؟ هذه الأمور الفاصل والفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر حتى لا نقع في الأكبر، أو لا نكفر من ليس هو بكافر، وده بيحصل كثير جدا. فهذه الأمور في غاية الأهمية. على كل حال أنا أكتفي بهذا القدر الآن بعد هذه الإحباطات التي لا حد لها، وأقول أنه يعني علماء التالتاك ممكن أنهم يعني يبقوا يشرحوا لنا هذا الموضوع بعد كده. وإن شاء الله أنا في المرة القادمة سأتحدث عن تطبيقات التوحيد في العصر الحديث، وحتى يكون هناك، لأنه هذا هو الأمر. يعني الأمر له جانبين، كما أقول، جانب هو النجاة الفردية، وجانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعلم التوحيد، لأن إحنا الدعوة قل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة يعني بالسنة وبالفهم الصحيح للسنة وبالكلام الصحيح عن التوحيد. فهذه ما تدعوش بأي حاجة، ما تروحش تدعو بس بأمور في ذهنك تعتقد أنها مهمة. وربنا سبحانه وتعالى بدأ بالتوحيد، فنبدأ بما بدأ به الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد، نبدأ بما بدأ به رسول القرآن. فلا بد أن نبدأ بهذا، فلا بد أن نتقنه قبل أن نبدأ به. والحديث في الكفريات يعني نوع التكفير، ونكفر فلان ونكفر فلان، هذا يعود على الشخص اللي بيتكلم. لما قال إذا رمى أحدكم أخيه بالكفر عاد بها احدهما او كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان واحد فيهم مش فاهم التوحيد. هذه النقطه، هذه نقطه في غايه الاهميه. يجب ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الصحيح، ولا نتعجل في موضوع التكفير، ولا نتعجل في موضوع اصدار الاحكام حتى نتقن هذا الامر. ثم بعد اتقان هذا الامر ياتي امر اخر، وهو معرفه الواقع، لو نتكلم عليه الاسبوع القادم، معرفه الواقع وتنزيل المناطات عليه. ثم يبقى ان نتعلم كذلك ما هو متعلق بهذه الامور من بعض العلوم الاخرى، بعضها في علم الاصول، بعضها في موضوع ضوابط البدع، بعضها في موضوع القواعد الشرعية، قواعد أو قواعد الفقهية، وده يعني هو داخل وخارج موضوع الأصول. وكذلك نتعلم عن كيفية ضبط الواقع في أذهاننا، لأن الموضوع ما هو الأمر لا يتعلق بالرأي في الواقع، الأمر بيتعلق بواقع موجود حقيقة في الخارج، ثم تؤخذ له صورة، هذه الصورة تنعكس على عقل الناظر في الداخل، فإذا لاقت محلا قابلا وفيه قالب مضبوط بضوابط الشرع خرجت بتصنيف صحيح لهذا الواقع. إذا الصورة اللي أخذت مشوشة جاءت النتيجة غير صحيحة. إذا القالب اللي في العقل لاقت قالب في العقل غير مضبوط وغير مفرمت بالطريقة الشرعية الصحيحة لم تأتي بالنتيجة المطلوبة. إذا يجب ضبط الأمرين، الداخل والخارج، الصورة من الخارج تدخل مضبوطة، والداخل المتلقي يكون مضبوط، وهذا هو ما نريد. أن نفعله في التيار السني هنا. يعني هذا هو إضافة المعلومات، قراءة الأحاديث في الفقه وكذا وكذا، هذه الأمور هامة جدا، ولكن يجب أن نضبط هذا الفهم أولا، وهذا هو ما نسعى إليه وما سنحاوله إن شاء الله. وننهي حديثنا بهذا الموضوع، وما لا أدري إن كان هناك وقت يريد أحد أن يسأل في موضوعي أنا بالذات، فليتفضل في شكل سريع. تفضل.